بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما خروج الخارج من غير السبيلين فهو إذا جرح في بطنه فخرج البول. كم صفحة؟ قال رحمه الله: وأما خروج الخارج من غير السبيلين فهو إذا جرح في بطنه فخرج البول والغائط من الجرح. إذا جرح. نعم صلى الله عليه. فهو إذا جرح في بطنه فخرج البول والغائط من الجرح فإنه ينقض الوضوء كما لو خرج من السبيلين. والعلة في أن الاعتبار في نقض الطهارة بوجود الخارج وقد وجد خروجه من هذا المحل كخروجه من السبيلين، فلهذا نقض الوضوء. وأما النجاسة من الخارجة من البدن من غير السبيلين كدم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان معتادا أم غير معتاد، وسواء كان طاهرا أم نجسا. أما خروج الخارج الذي يخرج من السبيلين من غير السبيلين كما لو انسد المخرج وانفتح غيره، فإنه يقوم مقامه، بحيث أنه إذا خرج منه ينتقض الوضوء. ومن العلماء من فصل كابن عقيل رحمه الله وقال: إن كان أسفل المعدة، إن كان الخارج أو الموضع الذي يخرج منه أسفل المعدة انتقض الوضوء، وإن كان فوق المعدة لم ينتقض الوضوء. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وأما النجاسة الخارجة من البدن من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والرعاف والقيء والدم الخارج من الجرح والدمل ونحوه فينظر فيه، فإن كان فاحشا كثيرا نقض الوضوء، وإن كان يسيرا كالقطرة والقطرتين والثلاث لم ينقض. نعم، يقول: وأما النجاسة الخارجة من البدن، يعني من غير السبيلين، كدم الفصد والحجامة والرعاف والقيء والدم الخارج من الجرح والدمل ونحوه فينظر فيه، فإن كان فاحشا كثيرا نقض الوضوء، قياسا على الخارج من السبيلين بجامع أن كل منهما خارج نجس، وإن كان يسيرا كالقطرة والقطرتين والثلاث لم ينقض. فالخارج النجس من بقية الخارج من بقية البدن إن كان نجسا كثيرا فإنه ينقض، وإن كان قليلا فإنه لا ينقض. وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه لا نقض بخروج خارج من بقية البدن من دم أو قيء أو جرح أو دمل أو نحو ذلك، لعدم الدليل على النقض. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول الفقهاء السبعة على أنه لا نقض بخروج الخارج النجس من بقية البدن. وهذا إذا سلمنا أيضا أنه نجس، لأن كون الدم نجس والقيء ونحوه نجس هذا في أيضا محل نظر. نعم، القياس يا ها؟ والقياس كيف رد عليه؟ ولا يصح القياس، لأن النص جاء بالنقض بما خرج من السبيل. النص جاء بأن ما خرج من السبيل فإنه ناقض للوضوء، أو لا، أو جاء أحد منكم من الغائط، العين وكاء السه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولم يأتي النص بأن الخارج من غير السبيلين أنه ينقض الوضوء. ولذلك تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم، ولو كان خروج الدم ناقضا للوضوء لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقدر الفاحش ما استفحشه المتوسط من الناس فلا يعتبر بالمغالي في النزاهة والنظافة، فيستعظم القطرة اليسيرة من الدم، ولا بالمستقذر من الناس كالجزار الذي لا يتنزه من مكاثرة الدماء. نعم، يعني على هذا القول ما قدر الماء الفاحش أو الكثير، ما قدر الكثير والقليل، يرجع في ذلك إلى العرف لا إلى كل إنسان بحسبه، لأننا لو اعتبرنا كل إنسان بحسبه لتفاوت الناس، فمن الناس من يكون مفرطا فيعتبر فلا يعتبر الكثير شيئا، ومن الناس من قد يعتبر النقطة والنقطتين شيئا كثيرا، فالعبرة بالعرف. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن استفحشه المتوسط نقض الوضوء، وإن لم يستفحشه لم ينقض. وقد اعتبر مثل ذلك في تفريق أعضاء الطهارة بالزمان المعتدل، في تفريق غسلي، أحسن الله عليكم، في تفريق غسل أعضاء الطهارة بالزمان المعتدل بين الحر والبرد، يعني ما تفوت به الموالاة المرجع فيه إلى العرف كما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الوضوء من القطرة أو القطرتين، إنما الوضوء من كل دم سائل. وقال صلى الله عليه وسلم: من رعف في صلاته، رعف صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من رعف في صلاته فلينصرف، فليتوضأ، وليبني على ما مضى. والأصل بنقض الوضوء بالكثير قوله صلى الله عليه وسلم: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف، فليتوضأ، وليعد صلاته. وهذا حكم بنقض الوضوء، ولأن الكثير له تأثير في الإبطال، ولهذا بطلت الصلاة بكثير العمل ولم تبطل بيسيره، كذلك هاهنا. نعم، قوله رحمه الله: والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الوضوء من القطرة أو القطرتين، إنما الوضوء من كل دم سائل. وهذا الحديث ضعيف ولا يصح. والحديث الثاني: من رعف في صلاته فلينصرف، فليتوضأ، وليبني على ما مضى. وهذا أيضا ضعيف سندا ولا يصح معنا، لأنه إذا كان الرعاف ناقضا للوضوء فإنه يبطل الصلاة، وإذا بطلت الصلاة لا يمكن أن يبنى بعضها على بعض. وأما الحديث الثالث يقول: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف، فليتوضأ، وليعد صلاته. كذلك أيضا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهذا ربما يكون هذا الحديث أحسن حالا مما ذكر المؤلف رحمه الله. ومع ذلك فالجواب عنه من وجهين: أنه قاء فتوضأ، الوجه الأول أن الحديث ضعيف، والوجه الثاني أنه لو قدر أنه صحيح فهو مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. فالحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ لا يدل على أن القيء ناقض الوضوء، أولا لأن الحديث ضعيف، وثانيا على تقدير صحة الحديث فإنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ومن باب أولى القلس، إذا خرج منه قلس وهو ما يخرج ملء الفم، وغالبا يخرج حين التجشي، إذا خرج من الإنسان شيء من ذلك فإنه أيضا لا ينقض. يقول رحمه الله: وهذا حكم بنقض الوضوء، ولأن الكثير له تأثير في الإبطال، ولهذا بطلت الصلاة بكثير العمل ولم تبطل بيسيره، كذلك هنا. نعم، لكن هذا إذا سلمنا بأصل المسألة، وأصل المسألة غير مسلم. نعم، لا، الحديث الآخر أنه قاء فتوضأ غير الحديث هذا. التجشي يتغر، يعني مو بالواحد إذا شرب بدأ يتغر، ها؟ يترع. أي. كيف؟ لا مو برتجاع المريء. أي. يعني خروج الهواء من المعدة. ها؟ إيش؟ يتقرع. نعم. المهم تجشي والحمد لله. نعم. كيف؟ إذا سلمنا بأصل المسألة وأنه ينقض الوضوء. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما زوال العقل بنوم أو مرض أو سكر فإن النوم له أحوال ثلاثة، منها ينقض الوضوء بكل حال يسير النوم وكثيره، وهي الانضجاع والاتكاء والاستناد، وأربعة أحوال إن كثر وأربعة أحوال إن كثر النوم فيها نقض وإن قل لم ينقض، وهي حالة القيام في الصلاة والركوع والسجود والجلوس. والأصل في ذلك قوله عليه السلام: ليس على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله. فنفى نقض الوضوء إذا نام على هذه الأحوال، وعلل النقض باسترخاء المفاصل، وذلك لا يحصل مع القيام والركوع والسجود والجلوس، لأنه لو استرخت مفاصله في هذه الأحوال لسقط إلى الأرض. وروى حذيفة بن اليمان قال: كنت في الصلاة فغفت عيناي فلم أحس حتى وقعت يد بين كتفي، فالتفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أمن هذا وضوء؟ قال: لا، حتى تضع جنبك على الأرض. والعلة أن النوم ليس بحدث في نفسه، وإنما يدعو إلى الحدث، حيث كان سببا لاستطلاق الوكاء، وإليه أشار صاحب الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السه، إذا نامت العينان استطلق الوكاء. ولا يتحقق ذلك في النوم على أحوال الصلاة، لأن قوى اليقظة معه، لأن قوى اليقظة معه، ولهذا منعته من السقوط على الأرض. طيب، يقول رحمه الله: وأما زوال العقل، وزوال العقل أعم من النوم، فيشمل ما إذا زال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو ما أشبه ذلك، ومنه النوم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في النوم الناقض للوضوء على نحو ثمانية أقوال، وأصح هذه الأقوال أن ضابط النوم الذي ينتقض به الوضوء ما يزول به الشعور والإحساس، ما يزيل شعور الإنسان وإحساسه، بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به. وبهذا القول يحصل الجمع بين الأدلة، وذلك أنه قد ثبت في الحديث الصحيحة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، فيقومون ويصلون ولا يتوضعون. وهذا دليل على أن النوم إذا كان الإنسان متمكنا من نفسه، بحيث يشعر ما لو خرج منه شيء، فإن هذا النوم لا ينقض الوضوء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فلكن متى زال العقل بحيث لا يشعر الإنسان بما حوله ولا يشعر بنفسه، فإن النوم ينقض الوضوء على أي حال كان، سواء كان مستندا أم متكئا أم راكعا أم ساجدا أم قائما أم قاعدا، لأن العلة هي زوال الشعور والإحساس. فمتى زال الشعور والإحساس فإن الوضوء ينتقض. واعلم أن النوم بنفسه ليس ناقضا، النوم بنفسه ليس ناقضا، ولكنه مظنة النقض، فأعطيت المظنة حكم المئنة. النوم ليس ناقضا بنفسه ولا ينقض بنفسه، لكن لما كان النائم لا يشعر بنفسه لو خرج منه شيء، فكان النوم مظنة إيش؟ النقض، مظنة أن يخرج منه شيء، فأعطيت هذه المظنة أو جعل لهذه المظنة حكم إيش؟ المئنة، وهي اليقين. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما المرض فعلى ضربين، مرض مزيل العقل كالجنون والإغماء، فهذا ينقض الوضوء يسيره وكثيره. مرض مزيل العقل، مزيل للعقل الألف اشبكها مع اللام، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما المرض فعلى ضربين، مرض مزيل للعقل كالجنون والإغماء، فهذا ينقض الوضوء يسيره وكثيره. والأصل في نقض الوضوء به ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: من نام فليتوضأ، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نامت العينان استطلق الوكاء، وفيه تنبيه على الجنون والإغماء، لأن النائم توقظه فيستيقظ، والمغمى عليه لا يستيقظ، لا يستيقظ إذا أيقظته، لأنه أخو الموت، فهو بالنقض أولى. والضرب الثاني أمراض لا تسكن الحواس، لعلك الحمى كالحمى. طيب يقول: وأما المرض، والمرض تقدم أنه خروج البدن عن حد الاعتدال. يقول: فعل ضربين مرض مزيل للعقل كالجنون والإغماء، فهذا ينقض الوضوء يسيره وكثيره، لأنه أبلغ من النوم، لأن النائم إذا نبهته تنبه، والمجنون إذا نبهته لم يتنبه، وكذلك الإغماء، والأصل فيه إلى آخره. قال: وفيه تنبيه على الجنون والإغماء، لأن النائم توقظه فيستيقظ، والمغمى عليه لا يستيقظ إذا أيقظته، لأنه أخو الموت، فهو بالنقض أولى، يعني أشد من النوم من حيث زوال الشعور والإحساس. والضرب الثاني من المرض أمراض لا تسكن الحواس كالحمى والصداع ونحوه، فلا تنقض بحال، لأنه لا يزول معها الشعور والإحساس. إذن فالمرض هل هو ناقض؟ نقول: إن كان المرض يزول معه الشعور والإحساس بحيث يغمى على الإنسان أو يصيبه شيء في عقله فيذهب عقله، فهذا ناقض الوضوء للعلة السابقة، وهي زوال شعوره وإحساسه. وإن كان لا يزيل ذلك فإنه لا ينقض. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في ذلك أن علة نقض الطهارة بالمرض سكون الحواس واسترخاء المفاصل، وهذا معدوم هاهنا، فبقيت الطهارة على أصلها. وأما السكر الذي ينقض الوضوء فحده أن يخلط في كلامه ويخرج عن عادته، فإذا بلغ هذه الحالة انتقض وضوءه، وعليه ما تقدم في الجنون والإغماء. يعني السكر الذي ينقض به الوضوء ما تقدم، ما يزول به إحساسه وشعوره، مع أن السكران أيضا إذا تحقق فيه وصف السكر لا يجوز له أن يصلي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ولهذا يقال: عبادة إن فعلها الإنسان أثم، وإن تركها أثم. صلاة السكران، السكران إن فعل صلى أثم، يعني لقوله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وإن ترك أيضا أثم. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أي لا، بس حنا كلامنا في الصلاة. نعم، لكن ضابط السكر الذي يزول به، يعني ليس شرب المسكر ناقض للوضوء، شرب المسكر في حد ذاته، لو شرب مسكرا لم ينتقض وضوءه. الذي ينتقض به الوضوء هو إيش؟ السكر الذي يزول به العقل. كذلك أيضا في الصلاة، لو قدر أنه شرب مسكرا ولكنه لم يسكر وصلى فصلاته صحيحة، لأن الله عز وجل قال: وأنتم سكارى، فمتى تحقق وصف السكر نهي عن ذلك. أما لو شرب وهو في عقله، أو شرب شيئا يسيرا لا يذهب العقل، فصلاته صحيحة مع إثمه بشربه. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما الردة عن الإسلام فإنها تنقض الوضوء، وصفتها أن يكون مسلما على طهارة، فيعتقد أن دين أهل الشرك هو الحق، وأن دين الإسلام باطل، فإنه يكفر باعتقاده ذلك ويعرض طيب عليه. وهذا من صور الردة، وليست الردة محصورة، وليست الردة محصورة بذلك. الردة عن الإسلام كما سبق لنا تكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك، هذه جماع أنواع الردة. الردة الذي يرتد عن الإسلام لا يخلو أن تكون الردة إما بالاعتقاد، كأن يعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو يشك في شيء مما جاء في الكتاب أو السنة أو نحو ذلك، ويكون بالقول كالسخرية والاستهزاء: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. ويكون بالفعل كالسجود للصنم والطواف حول الولي مثلا متقربا له والذبح له والنذر له. ويكون بالترك بحيث يترك ما يكون تركه كفرا وليس شيء من الأعمال يكون تركه كفرا سوى الصلاة. فهذه جماع أنواع الردة: اعتقاد وقول وفعل وترك. فما ذكر رحمه الله أن يعتقد أن دين أهل الشرك هو الحق، هذا من صور الردة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ويعرض عليه الإسلام، فإن عاد إلى الإسلام لم يجز أن يصلي بتلك الطهارة التي كان عليها قبل ردته، ويجب عليه أن يحدث وضوءا بعد إسلامه من الردة. والأصل في ذلك قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، والطهارة عمل فدخلت تحت الآية وحبطت. وقول ابن عباس الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، ولا حدث للسان أفحش من الكفر. والعلة أن الردة عملت في إبطال العبادات المقصورة كالصلاة والصيام والحج إذا وجدت في استدامة العبادة. فلأن طيب يقول الردة، إذا الردة تنقض الوضوء لأنها تحبط العمل. وهذه المسألة فيها خلاف، لأن حبوط العمل جاء مقيدا بما إذا مات الإنسان إيش على الكفر. أما إذا قدر أنه نسأل الله العافية أنه كان مسلما ثم ارتد ثم عاد، فما عمله من أعمال قبل ردته تكون صحيحة. يقول هذا قيد الله عز وجل ذلك بقبله: فيموت ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ولذلك لو فرض أن رجلا حج واعتمر ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فهل تكون ردته محبطة لحجه وعمرته؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل اشترط فقال: فيموت وهو كافر. فهذه المسألة تتنزل على هذا، لكن أكثر العلماء على حبوط في مسألة الوضوء. مسألة الوضوء أهون من غيرها. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة أن الردة عملت في إبطال العبادات المقصورة كالصلاة والصيام والحج إذا وجدت في استدامة العبادة، فلا أن تبطل العبادة التي ليست مقصودة لنفسها وهي الطهارة أو لا. طيب هذه إذن عبادات المقصودة ليست المقصورة، الكلام الثاني أي يعني مقصودة لذاتها. الطهارة على كلام المؤلف ليست مقصودة، هي لغيرها. حط الرادع. في العبادات المقصور المقصورة، لكن كلامه الثاني: فلا أن تبطل العبادة التي ليست مقصودة، حتى يتطابق أو الكلام الآخر يتطابق السياق. نعم، مقصودة. يعني كان يقول أن الطهارة ليست مقصودة في ذاتها وإنما هي لغيرها، وهذا أيضا في نظر، بل الطهارة مقصودة لذاتها ولغيرها. أولا أن يطهر الإنسان، يعني بيان عظم شأن الصلاة، وثانيا تطهير هذه الأعضاء مما اقترفت، وثالثا تذكير الإنسان بأنه إذا طهر ظاهره يطهر أيضا يطهر باطنه. إذن الخلاصة الآن أن القول الراجح أن الردة إنما تحبط العمل إذا مات الإنسان عليها، وإما إذا لم يمت على ذلك بأن رجع إلى الإسلام فإنما عمله من أعمال قبل ردته لا تبطل، لقوله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما مس الفرج فإنه ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل بينه وبين فرجه، ولا فرق بين أن يمسه ببطن كفه أو بظهره أو عامدا أو ساهيا، وسواء مسه من نفسه أو غيره من صغير أو كبير حي أو ميت. نعم. أما مس الفرج فإنه ينقض إذا كان من غير حائل، لأنه إذا كان بحائل فلا يسمى مسا. المس والجس إنما يكون بأن تلاقي البشرة البشرة، وأما مع وجود حائل كقماش أو غيره فإنه لا يسمى مسا. ولهذا قال إذا كان من غير حائل بينه وبين فرجه ولا فرق بين أن يمسه ببطن كفه أو بظهره عامدا أو عامدا أو ساهيا. وقوله ولا فرق خلافا للأئمة الثلاثة، فإن القول بمس الفرج أنه ينقض إيش إذا كان بباطن الكف لا بظاهره، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أن مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان بإيش باطن الكف، إذا مسه بباطن الكف، أما إذا مسه بظاهر الكف فإنه لا نقض. والمشهور من المذهب وهو من المفردات أنه لا فرق بين أن يمسه بباطنه أو بظاهره. ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر، ينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف. طيب الباطن لا خلاف في نقضه على القول بالنقض. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وفي لفظ آخر فليعد الوضوء، وفي لفظ آخر فلا يصلي حتى يتوضأ. وأما مس السبيل الآخر فهل ينقض؟ وأما مس السبيل الآخر وأما مس السبيل الآخر وأما مس السبيل الآخر فهل ينقض أم لا على روايتين. إن قلنا ينقض فوجهه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، واسم الفرج يتناوله حقيقة لأنه حقيقة المحل المتفرج. ولا يرد على هذا من مس ذكره لأن هذا فرد من أفراد العموم فلا يقتضي التخصيص. نعم كمل المسألة. ولهذا دخلت المرأة تحت عموم الحديث، ويقرر هذا أنه ساوى الذكر في الأحكام العشرة المتعلقة بالتقاء الختانين. وإن قلنا لا ينقض فالحديث ورد في مس الذكر وهذا لا يتناوله اسم الذكر فلا يدخل تحت العموم. نعم هذه مسألة مس الفرج ومس الذكر هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء، اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إن مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا لحديث من مس ذكره فليتوضأ، والقول الثاني أنه لا ينقض مطلقا مقابله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل بهذه الطلق ابن علي الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك. والقول الثالث سلوك مسلك الجمع، منهم من سلك مسلك الجمع بين الأحاديث، والذين سلكوا مسلك الجمع اختلفوا في ذلك على قولين أو على محملين. فمنهم من قال إن قوله من مس ذكره فليتوضأ الأمر هنا محمول على الاستحباب، وقوله في حديث الطلق لا إنما هو بضعة منك النفي هنا نفي للوجوب، النفي للوجوب، فمن مس ذكره فليتوضأ يعني يستحب، وقوله لا إنما هو بضعة منك نفي للوجوب. ومنهم من سلك مسلكا آخر وهو حبل قوله من مس ذكره فليتوضأ على ما إذا كان لشهوة، وقوله لا إنما هو بضعة منك على ما إذا كان لغير شهوة. واضح؟ إذن نقول الجمع بين الحديث أن يقال إما أن الأمر محمول على الاستحباب والنفي على نفي الوجوب، لا يعني لا يجب إنما هو بضعة منك، أو يقال إن الأمر محمول على ما إذا كان المس لشهوة والنفي على ما إذا كان لغير شهوة، ولعل هذا أرجح الأقوال. يعني إذا قلنا بالجمع أن الأرجح أن يقال إن الأمر بالوضوء من مس ذكره فليتوضأ محمول على الشهوة، لأن مسه لشهوة مظنة أن يخرج منه شيء. نعم شيخ سلوك مسلك الاحتياط في هذا جيد؟ نعم مثل المسائل مثل هذه لا الاحتياط في ذلك كان الدليل واضحا مثل هالمسائل يعني الجمع الآن أظهر من أي الجمع أظهر لا شك، لكن لو سلك يعني المتفق حتى الحديث من مس ذكره فليتوضأ من العلماء من ضعفه. شيخ قوله وأما مس السبيل الآخر لعلها وأما مس سبيل الآخر لا وأما مس السبيل الآخر يعني الفرج الآخر، يعني الحديث من مس فرجه والفرج يشمل القبل والدبر، يعني هنا سبيلان. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله ويقرر هذا أنه ساوى الذكر في الأحكام العشرة المتعلقة بالتقاء الختانين، وإن قلنا لا ينقض فالحديث ورد في مس الذكر وهذا لا يتناوله اسم الذكر فلا يدخل تحت العموم، وفي مس المرأة فرجها ونقض وضوئها روايتان على ما تقدم بيانه. نعم والمرأة كالرجل في ذلك. أحسن الله إليكم. ثم قال وأما مس النساء فعنه ثلاث روايات، إحداها ينقض بكل حال، والثانية لا ينقض بحال، والثالثة يفرق بين مس الشهوة وغيره. فإن قلنا ينقض بكل حال فلا فرق بين أن يلمس كبيرة أو صغيرة أو شابة أو حية أو ميتة أو ذات محرم منه أو أجنبية، وسواء لمسها بيده أو ببعض أعضائه كرجله ونحوها. الأصل فيه ما تقدم من الآية، وظاهرها يقتضي نقض الوضوء بكل حال، والعلة أن بشرة المرأة محل لشهوة الرجل، والطبع مائل إلى الاستمتاع بها، والملامسة سبب لإنزال المني والمذي، ولهذا منعنا الصائمة والمحرمة من القبلة حيث كانت سببا داعيا إلى الإنزال، فإذا لم يعلق على السبب حكم أعلى الطهارتين وهو الغسل، فلا أقل من أن يعلق عليه أدناهما وهو الوضوء. وأما إن كان اللمس لغير شهوة مثل أن خطاها من طين، هكذا شيء؟ نعم. مثل أن خطاها من طين أو أمسك يدها لصعود من سماريه أو أقامها من الأرض أو لمسها مرورا بلا حائل أو لمس شعرها أو سنها أو ظفرها لم ينتقض وضوءه، وعلته ما تقدم من إثارة الشهوة باللمس وهذا معدوم. وعلته ما تقدم لا أو لمسها حائل أو لمس شعرها أو سنها أو ظفرها لم ينتقض وضوءه. على واو يحط واو أحسن الله عليكم. قال وعلته ما تقدم من إثارة الشهوة باللمس وهذا معدوم في هذه الأحوال فلم ينقض الوضوء. نعم هذه المسألة مسألة نقض الوضوء بمس المرأة، ذكر رحمه الله فيها ثلاثة روايات، ينقض مطلقا لا ينقض مطلقا، يفرق بين مس الشهوة ومس غيره، وقول الرابع أنه لا نقض مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، وهذا القول هو الراجح، وهو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا وإلا إذا خرج منه شيء ولو كان للشهوة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، كما جاء ذلك عن عائشة وغيرها. ومعلوم أن قبلة الرجل لامرأته تكون لشهوة، فعليه مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء، فلا ينتقض وضوءه إذا مس المرأة إلا إذا خرج منه شيء. وأما الآية الكريمة أو لامستم النساء، فالمراد بالملامسة الجماع وليس الجس باليد، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله رحمه الله والعلة أن بشرة المرأة محل لشهوة الرجل، والطبع مائل للاستمتاع بها، والملامسة سبب لإنزال المني والمذي، فلهذا منعنا الصائم والمحرم من القبلة. قوله منعنا الصائم والمحرم من القبلة، أما منع المحرم من القبلة بالنسبة لامرأته فهذا ظاهر الآية، فلا رفث ولا فسوق، والرفث هو الجماع ومقدماته. وأما منع الصائم ففيه نظر، وذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وهو أبلغ من القبلة، ولكن كان أملككم لإربه. فالصواب أن القبلة للصائم جائزة ولو تحركت الشهوة، لأن قبلة الرجل أيضا للمرأة تكون لشهوة، لكن يمنع من ذلك إذا خشي فساد الصوم. إذا كان يخشى فساد صومه فحينئذ يمنع، لأن الإنسان يجب عليه أن يصون صومه من المفسدات والمنقصات. الإنسان مأمور أن يحفظ صيامه وأن يصون صيامه من المنقصات ومن المفسدات. فيقول رحمه الله: فإذا لم يعلق على السبب حكم أعلى وهو الغسل، فلا أقل من أن يعلق عليه أدناهما وهو الوضوء. يعني ما دامت المرأة محل للشهوة والشارع منع الصائم والمحرم من القبلة ولم يعلق على ذلك الغسل، فلا أقل من أن نعلق عليه الوضوء. نعم، أحسن الله إليكم. ثم يقول: وأما إذا كان اللمس لغير شهوة مثل أن خطاها من طين، يعني جاوز بها من طين، أو أمسك يدها لصعود من سمارية أو سمارية، ما أدري عن ضبطها، وهي يقول نوع من السفن، أو أقامها من الأرض، أو لمسها مرورا بلا حائل، أو لمس، فهذا لا ينقض الوضوء. وأما إذا لمس شعرها أو سنها أو ظهرها لم ينتقض الوضوء، لأن هذا في حكم منفصل، فالشعر والسن والظهر لا ينتقض بالوضوء لأنه في حكم المنفصل. ولذلك لو مس بدنها بشعره أو ظهره أو سنه، يعني لو عض امرأة ما ينتقض الوضوء كذا ولا؟ طيب، أي على المذهب ما ينتقض، على المذهب ما ينتقض. يعني لو مس بشرة المرأة بسنه أو ظفره، يعني بظفره، أو مس هذه الأشياء، يعني مس شعرها، مس سنها، مس ظفرها، فلا ينتقض الوضوء. وسبب ذلك أن هذه في حكم المنفصل. وبا ما أظن أحد يبي يعض لشهوة. نعم، ها، هذا من السباع. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأما إذا كان اللمس لشهوة فقد بينا إنه سبب داع إلى خروج الخارج، فلهذا ينقض الوضوء. نعم. ثم قال رحمه الله: فصل. فإن لمست المرأة الرجل لشهوة فهل ينتقض وضوءها أم لا؟ على روايتين. فإن قلنا ينتقض وضوءها فأصلهما تقدم، وأن الرجل محل لشهوتها كما هي محل لشهوته، ويثور طبعها بلمسه كما يثور طبعه بلمسها، وقدرنا في لمسه لها لشهوة خروج الخارج ونقضنا وضوءه، كذلك في حقها. ويقرر هذا التعليل تساويهما في الغسل بالتقاء الختانين تقديرا لوجود الإنزال منهما، ويقرر هذا التعليل. والصواب أن المرأة كالرجل، أنها كالرجل في ذلك، وأنها إذا لمست الرجل فإنه لا ينتقض وضوءها ولو كان لشهوة إلا إذا خرج منها شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه ثم يخرج للصلاة، ولم ينقل أن المقبلة كانت تتوضأ. والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل. نعم، المذهب يعلق بالشهوة. نعم، هل يرفض الرجل إذا لمسته هي لشهوة؟ إيه، إذا وجدت منه شهوة. لا، إذا الملموس، لا الملموس لا، ولذا قال: ولا ملموس بدنه ولو وجدت منه شهوة. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وإن قلنا لا، وأما غسل الميت ما بعد قرينا من قلاتها. نعم، قال: وإن قلنا لا ينقض وضوءها فلمس الرجل يثير شهوته، حيث كان الأصل في ثوران شهوته، والمرأة تدخل معه في الشهوة تبعا، ولهذا لم يستحق الرجل عليها عوضا يقابل شهوتها، فصار ثوران طبعها مظنونا غير متحقق، والأصل بقاء الطهارة فلا تزال بالشك. وأما غسل الميت فإنه ينقض وضوء الغاسل، والأصل أن ابن عمر وابن عباس كان يأمران. يعني لو أنه مس المرأة الأجنبية لشهوة فإن هذا المس لا يقابله عوض، بخلاف ما إذا وطئها، إذا وطئها فإنه يقابل عوض، وهو أنه يستحق، أنها تستحق ماذا؟ المهر بما استحل من فرجها، يعني لو قدر أنه وطئها لشبهة، وطئها لشبهة فإنها تستحق المهر بما استحل من فرجها، لكن لو لمسها لشهوة فلا تستحق عوضا على ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة فيه لا مستطرات، هو يقول ولي هذا. نعم. ثم قال رحمه الله: والأصل أن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، والعلة فيها أن الغاسل لا يخلو من إصابة فرج الميت بيده في الغسل، وهذا ولا في الغسل، في الغسل أو في الغسل يعني أثناء الغسل. قال: والعلة فيها أن الغاسل لا يخلو من إصابة فرج الميت بيده في الغسل، وهذا يقتضي وضوءه. وأما أكل لحم الجزور فالأصل في نقض الوضوء. طيب، وقال: وأما غسل الميت فإنه ينقض وضوء الغاسل، والغاسل هو من يقلب الميت، من يمس الميت ويقلبه، لا من يصب الماء أو يعاونه. وعلى هذا فلو فرض أن شخصا يغسل ميتا ومعه من يعينه، فإن الغسل يشرع ليكون على من؟ على الغاسل الذي يقلب الميت. نعم. هذا على المذهب، على كلام المؤلف. إذا قلنا للعلة أنه، لكن ليست العلة الحديث من غسل ميتا فليغتسل، لكن هو ذكر قال لأنه قد يمس. ها؟ لا لا، هو العلة سنذكرها. العلة في يعني الحديث: أما غسل الميت فإنه ينقض وضوء الغاسل، والأصل فيه أن ابن عمر بن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، والحديث من غسل ميتا فليغتسل. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، والحديث الوارد من غسل ميتا فليغتسل فيه ضعف، لكن يؤيده ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وابن عمر، وأيضا مما يؤيده أن زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه استفتت الصحابة رضي الله عنهم لما مات أبو بكر أن في اغتسالها، وكان يوما باردا، فقالوا لا يجب عليك الغسل. واضح؟ فجمهور العلماء، بل أكثر العلماء، وحكوا بعضهم إجماعا أنه لا، أن الغسل لا يجب، أن الغسل بالنسبة لمن غسل الميت أنه لا يجب. وحكاية الإجماع أيضا فيها نظر، لأن من العلماء من قال بوجوبه وإن كان قولا شادا. والعلة في ذلك، فعل هذا نقول الغسل من تغسيل الميت ليس واجبا، لكن ما هي الحكمة أو العلة؟ إذا قلنا إن مس الفرج ينقض الوضوء، فالعلة المس. وهناك علة أخرى حتى لو لم يمس، وهي أن تغسيل الميت يوجب للإنسان الهلع والفزع والخوف، والغسل مما يعيد للجسم أو للبدن النشاط، فهذه هي الحكمة التي تلتمس، أن يقال إن تغسيل الميت يورث للإنسان أن يصاب بجزع وهلع وخوف، فربما كسل بدنه، فكان من الحكمة أن يغتسل لأجل أن يعيد إلى البدن النشاط. نعم. شلون؟ مهما كان، إن للموت فزعا، والنادر لا حكم له. صحيح أن من يلابس الشيء ليس كالذي لا يلابسه. الإنسان الذي يعتاد مثلا تغسيل الميت قد يذهب عنه مثل هذه الأمور، لكن ليس كل الناس، من الناس من يبقى فيه الهلع والخوف. الغسل لا، العلة بنقض الوضوء أنه ربما مس الفرج، فعندنا الأمران: تغسيل الميت، تغسيل يعني مشروعية الغسل لغاسل الميت، ومشروعية الوضوء. أما مشروعية الغسل فهي على سبيل الاستحباب وحكي إجماعا، واضح؟ نعم. وأما مشروعية الوضوء فلأنه ربما أصاب فرج الميت، لمس فرج الميت من غير حائل، ومس الفرج ينقض الوضوء. فإذا قدر أنه مس فرجه من غير حائل، مس فرجه بحائل، فهذه العلة تنتفي. نعم، على على القول بأن بأن مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا من حائل وميت. نعم. قال الشيخ. نعم، أحسن الله إليكم. ثم لكن قال أصل مشروعية الغسل من تغسيل الميت الحديث: من غسل ميتا فليغتسل. وكذلك ما جاء عن الصحابة، ومنهم أظن أسماء بنت عميس، أنها لما مات أبو بكر رضي الله عنه استفتت الصحابة في اغتسالها، قالوا: وكان يوما باردا. وهذا يدل على أنه من المتقرر عندهم أن غاسل الميت يغتسل، لكن لم يقل أحد بوجوبه إلا قولا شاذا. لا، يأمرانه بالوضوء، هذا الوضوء. لا، قالوا لا يجب. أي قالوا لا يجب عليك. نعم. نعم، ولو كان واجبا، كان واجبا لقالوا: لماذا تيممي، اغتسلي، سخني الماء. لكن كونها تستفتيهم دليل على أن أصل الحكم متقرر عندهم. نعم. أي نعم، يقال باستحباب. وسيذكر المؤلف في الأغسال، ظاهر في الأغسال المستحبة، ربما يذكر. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما أكل لحم الجزور فالأصل في نقض الوضوء به قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. والعلة أن أسباب نواقض الطهارة تختلف من بين نوم وسكر وسكون حواس. نعم، هذا أيضا من النواقض، أكل لحم الجزور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: توضعوا من لحوم الإبل. وسئل: أنا توضأ من لحوم الغنم، من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. وهذا يدل على أن أكل لحم الإبل أنه ناقض للوضوء. ثم اختلف العلماء في حكم علة ذلك، فقيل، وهو قول أكثر أهل العلم، إن العلة تعبدية، الحكمة تعبدية لا يعقل معناها. وقيل إن العلة في ذلك أنها خلقت إيش؟ من الشياطين، أي أن من طبيعتها الشيطنة، الشيطنة، والوضوء يخفف ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة أن أسباب نواقض الطهارة تختلف من بين نوم وسكر وسكون حواس ونزع خف ورؤية ماء في حق المتيمم، ولم يقف نقضها على الخارج خاصة. وإذا ثبت اختلاف أسباب نقضها جاز أن يكون أكل لحم الجزور من جملتها. ثم قال رحمه الله: فصل. وموجبات الغسل ستة أشياء، أربعة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي إنزال المني وانتقاله والتقاء الختانين والموت والإسلام، وخصلتان تختص بالنساء وهما الحيض والنفاس. أما إنزال المني فالخارج من الذكر أربعة أشياء، أحدها طاهر. طيب، يقول: فصل. وموجبات الغسل، والغسل هو أن يعمم الإنسان بدنه بالماء، تعميم البدن بالماء. والأغسال المشروعة نوعان: نوع متفق على وجوبه، ونوع متفق على استحبابه، ونوع مختلف فيه. الأقسام ثلاثة، الأغسال من حيث المشروعية على ثلاثة أقسام: قسم اتفق العلماء على وجوبه بأنه واجب، وهو الغسل من الجنابة، والغسل من الحيض، والغسل من النفاس. هذه الثلاثة واجبة بالإجماع. وقسم اتفق العلماء على استحبابه وعدم وجوبه، كالغسل للإحرام ولدخول مكة ولصلاة العيد والاستسقاء ونحوها. والقسم الثالث مختلف فيه، يعني هل يجب أو لا يجب، ومنها الغسل لإسلام الكافر، الغسل للكافر إذا أسلم، وغسل الجمعة، هذه فيها خلاف وسيأتي. إذن الأغسال المشروعة من حيث الوجوب والاستحباب وعدم ذلك على أقسام من ثلاثة، قسم اتفق العلماء على وجوبه وهي ثلاثة: الغسل للجنابة والحيض والنفاس. وقسم اتفقوا على استحبابه وعدم وجوبه كالغسل للإحرام ولدخول مكة ولصلاة العيد ونحو ذلك. وقسم اختلفوا فيه ما بين، اختلفوا فيه هل يجب أو لا يجب، وذلك كغسل الجمعة وإسلام الكافر ونحوه كما يأتي إن شاء الله تعالى. يقول: وموجبات الغسل ستة أشياء أربعة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي إنزال المني، إنزال المني، فإذا أنزل منيا وجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. ولما سألت أم سليم: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. قال: وانتقاله، يعني لو أحس بانتقال المني ولكنه لم يخرج فإنه يجب الاغتسال. قالوا: لأنه باعد محله وانتقل عن محله، والجنب سمي جنبا لأن الماء انتقل عن محله. والقول الثاني أنه لا يجب الغسل بالانتقال، أن الانتقال لا ليس موجبا للغسل، لا في هذه المسألة، مسألة انتقال المني، ولا في مسألة أيضا انتقال الحيض. لو أحست المرأة بانتقال الحيض ولكنه لم يخرج فلا يثبت له حكم. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالرؤية، فقال: نعم، إذا هي رأت الماء. فهذا يدل على أنها إذا لم ترى الماء لا يجب. قال: والتقاء الختانين، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والموت، الموت يعني أنه موجب للغسل، يعني على من حضر هذا الميت أو علم به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: للاتي يغسلن ابنته اغسلنها، وقوله: في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. والإسلام، وهذا أيضا فيه خلاف، فيه خلاف هل يجب الغسل على من أسلم أو أنه لا يجب. قال: وخصلتان تختص بالنساء وهما الحيض والنفاس. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أما إنزال المني فالخارج من الذكر أربعة أشياء: أحدها طاهر يوجب غسل جميع البدن وهي المني. وهو المني، أحسن الله عليكم. ثم قال: وثالثة نجسة تنقض الوضوء وهي المذي. وثلاثة، نعم، أحسن الله عليكم. وثلاثة نجسة تنقض الوضوء وهي المذي والودي والبول والدود والشعر والحصى ونحوه. نعم. فأما وثلاثة نجسة تنقض الوضوء وهي المذي والودي والبول، هذه هي المعتادة. ولكن المذي نجس نجاسة مخففة، نجاسته مخففة يكتفى فيها بالنضح، وأما الودي والبول فحكمهما واحد. فالمني طاهر، المني طاهر ويوجب الغسل، والمذي نجس نجاسة مخففة ويوجب الوضوء مع غسل الذكر والأنثيين، والودي والبول موجب للوضوء. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فأما صفة المني فهو الماء الأبيض الثخين الذي يخرج على وجه الدفق ويخدو على وجه الدفق، أحسن الله عليكم، على وجه الدفق ويخدر عند خروجه البدن، يعني يفتر. نعم. وينكسر له الذكر عن انتشاره، ويكون له رائحة كرائحة طلع النخل الذكر. فمتى خرج على هذه الصفة؟ طلع أحسن، كرائحة طلع النخل بكسر الطاء. ويكون له رائحة كرائحة طلع النخل الذكر. نعم. هذا إذا كان رطبا، وإذا كان يابسا قالوا كرائحة البيض. نعم. يعني الأفصح طلع شيء. طلع. طيب إذن ذكر ثلاث علامات. أولا صفة أنه يخرج دفقا، خلق من ماء دافق. ثانيا أنه يعقبه فتور في البدن. الثالث الرائحة، أنه رائحته كرائحة طلع النخل. نعم. ثم قال رحمه الله: فمتى خرج على هذه الصفة أوجب غسل جميع البدن، وإن خرج متسبسبا عن أبردة لم يوجب الغسل. نعم. لو خرج المني متسبسبا عن أبردة وهي مرض يصيب الصلب فيخرج منه المني بحيث لا يشعر به كأن به سلس بول، فهذا لا ينقض، فهذا لا يوجب الغسل لأنه لم يخرج دفقا. فمن شرط وجوب الغسل بخروج المني أن يكون خروجه لشهوة. فإذا خرج لشهوة نقض، وأما إذا خرج لغير شهوة كما لو كان به أبردة وهي مرض يصيب الإنسان في صلبه فيخرج منه المني كما يخرج البول ممن به سلس، فهذا لا يوجب الغسل. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والأصل في وجوب الغسل به قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة. وروي أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة. عجيب المؤلف رحمه الله، تحت كل شعرة جنابة حديث ضعيف ويقول وقوله، والحديث اللي في البخاري يقول روية. واضح؟ نعم. ها؟ وقدمه. لا من مشكلة التقديم، لأن التقديم في الاستدلال، أحيانا الإنسان يقدم الأعم ثم الأخص، يعني إذا أردت تستدل في مسألة تقدم الأحاديث العامة أو النصوص العامة ثم النصوص الخاصة ولو كانت العامة أضعف من الخاصة، ولذلك تقول هذه المسألة ولها أدلة عامة وأدلة خاصة، أما الأدلة العامة فتقدم منها الصحيح ثم الذي يليه صحة، ثم تقول الأدلة الخاصة فتقدم الصحيح ثم الذي يليه صحة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وروي أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقالت: يا رسول الله، إن المرأة لترى في منامها كما يرى الرجل، فهل يجب عليها الغسل؟ فقال: أتجد شهوة؟ قالت: نعم. فقال: تغتسل. فاعتبر الشهوة لإيجاب الغسل. وأما طهارة المني فإن الأصل فيها ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، ولو كان نجسا لما فركته ولمنع صحة الصلاة. والعلة. وقال شيخ الإسلام أيضا: وكون عائشة رضي الله عنها تغسله تارة وتفركه تارة يدل على طهارته، إذ لو كان نجسا لكانت تغسله لوجب غسله. يعني كون عائشة رضي الله عنها إذا كان يابسا تفركه، تتحكه إذا كان يابسا وتفركه إذا كان رطبا، دليل على عدم نجاسته، إذ لو كان نجسا لوجب إزالته. فالمني نقول هو طاهر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في مناظرات في فوائد ابن عقيل الحنبلي رحمه الله مناظرة بين رجلين، أحدهما قال أن ابن عقيل رحمه الله مر برجلين يتناظران هو أو غيره، فسألهما وكان يتناظران في طهارة المني، أحدهما يقول إنه طاهر والآخر يقول إنه نجس، فقال: ما شأنكما؟ قال من يقول الطهارة: أقول له إن أصله طاهر فيأبى إلا أن يكون أصله نجسا. أقول: أصلك طاهر من المني فيأبى إلا أن يكون أصله نجسا. نعم. ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد في مسائل ابن عقيل رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أنه خارج من الفرج يوجب غسل جميع البدن، فكان الاعتبار بأكمل صفاته كالحيض. بأكمل شيخ. نعم، فكان الاعتبار بأكمل صفاته. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأما كيفية غسل الجنابة فله حالتان، حالة كمال وحالة إجزاء. فأما حالة الكمال، ولا أفصح، يقول فله حالان، حال كمال وحال إجزاء، وكلما مر بك، لأن الحال مذكر لفظا مؤنث معنا. الحال تقول الحال الأولى، الحال الثانية، ولا تقول الحالة الأولى الحالة الثانية. فالحال مذكر لفظا مؤنث معنا. وذكر هذا الخضري رحمه الله في حاشيته على ابن عقيل في أول باب الحال، لما ذكر باب الحال قال الحال مذكر لفظا مؤنث معنا في حاشية الخضري على ابن عقيل، وهي من أنفس الحواشي على شرح ابن عقيل على الألفية. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فأما حالة الكمال فهو أن يغسل فرجه من النجاسة ثم ينوي رفع الحدث الأصغر، وهي طهارة الصلاة، ثم يسمي ويتمضمض. طيب، وأيضا قوله من النجاسة، هذا فيه نظر، إذا كان ما أراد غسله هو المني، لأنه تقدم من المني أنه طاهر، إلا أن يريد من النجاسة يعني ما سوى المني إذا كان على الفرج شيء آخر. نعم، أما إذا كان مراده أن يغسل فرجه يعني من هذا الخارج الموجب للغسل، فالمني تقدم أنه طاهر وليس بنجس. ولهذا عبارة الفقهاء رحمه الله أحسن من عبارة المؤلف، قالوا أن يغسل فرجه وما لوثه، يغسل فرجه وما لوثه. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فهو أن يغسل فرجه. طيب، دعنا نقف على هذا، إذن طويل، وكمله إن شاء الله الدرس القادم. أحسنت، النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. في اختلف العلماء، في منهم من قال لأن خشية أن تنفر فتؤذي في صلاته، وهذه العلة تنتفي فيما إذا كانت غير موجودة. وقيل لأنها مأوى الشياطين، لأن هذه أماكن مأوى الشياطين، ولعل هذا أقرب. أما مسألة أن القول بأن أعطان الإبل نجسة هذا ضعيف، لأن ما خرج منها من بول وغيره طاهر. وأما القول أيضا بأنه ربما نفرت فآذته في صلاته فهذا ضعيف أيضا، لأن هذا ينتقض فيما إذا كانت غير موجودة. لكن العلة أنها أن هذه الأماكن مأوى للشياطين. ها، إنها خلقت من الشيطان، يعني من طبيعة الشيطان. ها، لا، كيف خلقت؟ يعني خلق الله عز وجل لها بهذا الشكل وبهذه الصورة اعتبار. ولذلك الآية اللي بعدها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. الجبال أي تمجيد لخلقها، لكن ما يمنع هذا، جاء في الحديث أنها خلقت من الشيطان، لكن ليس المراد من الشيطان، المراد أن من طبيعتها الشيطان.